فكرة على فكرة انت ما حبيت وحقيقي حقيقي انت ما تستاهل. على فكرة على فكرة انت ما حبيت انت وحقيقي حقيقي انت ما تستاهل. الحب اللي اديته لك ما تستاهل, والعمر اللي وهبته لك ما تستاهل. Thank you. حقيقي حقيقي انت ما تستاهل.